إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وطيبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. معشر الإخوة، معشر الإخوان والخلطاء، فلا زلنا في مجالس كلام الله عز وجل الذي يبعث على رقة القلب. وقد قرر العلماء قاطبة أن عبادة الله عز وجل واجبة على العبيد، وهي أعظمها التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وأجمع العلماء قاطبة أن محبة الله هي جوهر العبادة وصفوتها وزبدتها، أي محبة الله عز وجل. وهذه المحبة لها جناحان أو شقان: الخوف والرجاء. كالطائر، المحبة كالطائر، جناحاه الخوف والرجاء، ورأسه المحبة. هذه هي أركان العبادة لله عز وجل. وقد نقل هذا عن العبد الصالح، أعني أبا ذر، أبا علي الروبذاري، المتوفى في سنة 23 بعد 123 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو من العلماء الربانيين. ومجلسنا اليوم هو في القصص القرآني، والله عز وجل يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. قال الله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. هذه القصص، أي القصص القرآني، فيها من المحاسن ما فيها، فهي حسنة. وهذا الحسن لا يعتريه أو لا تعتريه شائبة الكذب أو الكلام الدخيل، فهي قصص بالحق. لذلك قال الله عز وجل: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. وقال الله عز وجل لما ذكر سورة يوسف في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالقرآن بيّن أن مقاصد القصص ثلاثة: أولا أنها عبرة لأولي الأبصار وأولي الألباب ولأولي النهى، قد كان في قصصهم عبرة لأولي. وثانيا هي هدى تحمل في طياتها، أي القصص القرآني، من الهدى الذي يتبصر به الناس بعد العمى، وهي أيضا رحمة للناس. وكذلك من مقاصد القرآني أنها أنزلت لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذا الدين. قصة اليوم أيها الأحبة الفضلاء، بعدما ذكرنا لكم قصة قارون، واليوم هي قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. وسليمان عليه الصلاة والسلام هو من الأنبياء الذين جمع الله عز وجل لهم بين النبوة والملك، بين النبوة والملك. والأنبياء ينقسمون إلى قسمين، أنبياء ينقسمون، فهناك عبد رسول وهناك رسول ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ملك من الملائكة يقول له: يا محمد، إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا. فالتفت إلى جبريل فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال: بل عبدا نبيا، بل عبدا نبيا. وكذلك إبراهيم، وكذلك عيسى، وغير كذلك نوح. هؤلاء هم أنبياء ولكنهم ليسوا ملوكا. وهناك أنبياء جمع الله عز وجل لهم بين النبوة والملك، منهم سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، ومنهم داود، ومنهم يوسف عليهم الصلاة والسلام. والعبد الرسول، أي الرسول غير الملك، أفضل بإجماع العلماء من الرسول الملك. ألا ترى أن محمدا وإبراهيم عيسى ونوحا أفضل من سليمان وداود، وأفضل من يوسف عليهم الصلاة والسلام. وداود أو سليمان هو ابن داود، وداود على ما قص الله عز وجل في كتابه كان في جيش طالوت، ذلك أن بني إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون وما مر بهم من مسألة التيه كان الله عز وجل يرسل فيهم الأنبياء، النبي تلو النبي، يرسل النبي تلو النبي والرسول تلو الرسول، يرسل الأنبياء تطرى لا تكاد فيهم أمة إلا وفيها نبي. وكانت النبوة في نسل إبراهيم أي في بني إسرائيل. فمفاوز من الأزمان بعد وفاة موسى وهارون جاء داود عليه الصلاة والسلام، وقد طلب بنو إسرائيل من نبيهم، قيل فيه أسماء متعددة، أن يرسل إليهم ملكا يقاتل في سبيل الله، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فتولوا إلا قليلا منهم. فأرسل إليهم، أو هذا النبي عرض عليهم ملكا عليهم وهو طالوت، وطالوت كان من أغمار الناس وعامتهم ومن أفنائهم. فلما قيل لهم إنه طالوت اعترضوا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. فتأمل، نبي الله يقترح عليهم طالوت ملكا، وليكن الأمر منك على بال أن طالوت اقترحه نبي الله من عند من؟ من عند الله عز وجل. ومع ذلك اعترضوا، ومع ذلك اعترضوا. تأمل إلى هذه الأمة الخاسرة، والاعتراض على الأنبياء إلى شك قد يكون كفرا وقد يكون غير ذلك، اعتراض على الأنبياء، لكن الذي نجزم به أن سوء الظن بالأنبياء والاعتراض عليهم هو كفر، اعتراض عليهم هو كفر. كل من اعترض على أنبياء الله يجزم له بالهلاك والخذلان والعياذ بالله. لذلك ذو الخويصر اعترض على قسمة محمد، ذو الخويصر التميمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. قال: ويلك، إن لم أعدل أنا فمن يعدل، إن لم أعدل أنا فمن يعدل. وهذه آفة الخوارج، آفة الخوارج أنهم يعارضون النصوص بعقولهم. لذلك الخوارج لا يؤمنون بالسنة التي بين يديك كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي، لازالت طوائفهم على ذلك. ومنهم ما هم في بلادنا ما يسمى ب الإباضية. الإباضية لا يؤمنون بالبخاري ومسلم على ذلك، يؤمنون بمسند عندهم، مسند الربيع بن حبيب، أكثر أو جل أو غالب رواته من المجاهيل والكذابين والوضاعين والوضاعين. عن جابر بن زيد عن كذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن زيد عن كذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قريب ما يقرب من 4000 حديث، عامتها مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيعارضون القرآن والسنة بعقولهم، يعارضون، ولذلك بعض العلماء يكفرهم. والخوارج حكمهم عند أهل السنة فيهم قولان، منهم من يكفرهم يقول إنهم ليسوا بمسلمين، ومنهم من لا يكفرهم وهو مذهب جمهور أهل السنة هو الصحيح، هو الذي رجحه ابن القيم وابن تيمية عليهم رحمة الله. وبعض العلماء يكفرهم، منهم في هذا العصر إمام أهل السنة الإمام الراحل قدس الله روحه ابن عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله. ومن أبرز ما يستدل به هذا الفريق يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج من أمة من ضأضه، سيخرج من ضأضها، سيخرج من ضأض هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون أي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وهل السهم إذا خرج من القوس يرجع؟ يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخرجهم تماما من ملة الإسلام. المقصود أن بني إسرائيل اعترضت على هذا النبي، وداود كان داود عليه الصلاة والسلام في هذا الجيش. قال الله كما قص على ما قص في كتاب، وقتل داود جالوت، وجالوت كان من العمالقة الذين يحاربون بني إسرائيل أو غيرهم. وجالوت هذا كان جبارا مرعبا ذا بطش في الحرب، فداود قتله ثم بعد ذلك أتاه الله الملك والنبوة، وورث عليه سليمان عليه الصلاة والسلام الملك والنبوة. لكن اعلم أنه أن كل نبي جاء بعد موسى فهو يحكم بشريعة موسى، كل نبي جاء بعد موسى يحكم بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فنسخت شريعة موسى. وبين سليمان، بين سليمان إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو وفاته 1800 سنة، وقيل 1700 سنة في تأريخ علماء المسلمين، وفي كتب اليهود 1300 سنة، كتب اليهود 1300 سنة بين سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر قصة سليمان في سورة النمل وفي سورة صاد وفي سورة شيئا من سورة في سورة الأنبياء، لكنه ذكرها بشيء من التفصيل في سورة النمل. قال الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال الله ولقد آتينا داود وسليمان علما، داود وسليمان علما، وهذه الآية فيها فضل العلم وشرفه وشرف أهله وحملته. لذلك ذم الجهل في كتاب الله، وكفى بالعلم شرفا، كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الله أباح ذبيحة الكلب المعلم على غير ذبيحة الكلب الغير معلم. فأنت إذا أرسلت كلبك وسقط الصيد حيا حتى ولو قتله الكلب جاز لك أن تأكله، جاز لك أن تأكله، كما في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه. والله قال ولقد آتينا داود وسليمان، والذي أتاهما الله هنا هما النبوة والخلافة في الأرض. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبادنا المؤمنين. فتأمل في داود وسليمان، وقد ذكر الله عنه في آية أخرى قال آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. لما آتاه الله العلم تواضع ولم يدعي أنه أفضل الناس، قال الله ولقد الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ولم يقل نحن أفضل الناس، وإنما دخل في جملة المفضلين لكنه مفضل على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. ورث سليمان داود الوراثة هنا هي وراثة العلم. وداود كان عنده على ما ذكر عدة أولاد، قيل 19 أولادا إلى آخره، هذا لا يهم، لكن كانوا عدة من الأولاد. فسليمان لم يرث مالا وإنما ورث العلم، ورث سليمان داود النبوة والعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. وفاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي بكر طلبت ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل أبو بكر لها بهذا الحديث فكفت وأذعنت رضي الله عنها، قال لها أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فأخذ الشيعة هذه الكلمة أو هذه الشبهة وزدوا فيها وكذبوا، وقالوا إن أبا بكر أخذ حق عائشة، وعمر كسر أو فاطمة وعمر كسر ذراعيها وذراعها إلى آخر من الأكاذيب. والمقصود ورث سليمان داود وراثة العلم. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أي أن ميراث الأنبياء هو العلم، أبو هريرة رضي الله عنه قال يوما لبعض الناس إن بالمسجد ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، فهرع الناس إلى مسجد رسول الله، فلما جاءوا لم يجدوا شيئا فرجعوا إلى أبي هريرة فقال أما رأيتم حلق الذكر؟ قالوا نعم. قال ذلك هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلم حقيقته هو الخشية، والمقصود من دلائل هذه الآية أنها دلت على فضل العلم. قال الله وورث سليمان داود أي وراثة، وقال يا أيها الناس، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، أي نسب الفضل إلى الله عز وجل، وقال أوتينا ولم قل أوتينا أي من الله، ولم ينسب شيئا من الفضل لأنفسهم، التواضع عند حلول النعم. من أبرز العبر التي تؤخذ من قصة سليمان هي التواضع عند حلول النعم. سفيان بن عيينة من علماء الحديث الكبار رضي الله عنه، وكان من تلاميذ الزهري، وهو في يعتبر في طبقة مالك إلى أنه أقل منه سنا، توفي سنة 198 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الناس وكان في مكة من أهل الكوفة فسألهم، اجتمع عليه الناس فقال من منكم من أهل الكوفة؟ قالوا نحن هنا. قال ماذا فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا مات. ثم قال أين أهل البصرة؟ قالوا نحن ذا. قال ماذا فعل فلان بن فلان؟ قالوا مات. ثم قال أين أهل بغداد؟ قالوا نحن هذا. قال ماذا فعل فلان بن فلان؟ قالوا مات. فبكى سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه الله، فقال خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. فابن عيينة هو من علماء الحديث الكبار وهو ثقة ثبت رضي الله عنه، لم ينسب الفضل إلى نفسه، تأمل إلى تواضع السلف، لكن ذكر أنه الناس اجتمعوا عليه وجعلوه رأسا لأن الديار قد خلت من العلماء، مات فلان ومات فلان ومات فلان، ولذلك كانوا يتواضعون ولا يحسبون لأنفسهم بأنفسهم شيئا، لا يعتدون بأنفسهم، لا يعتدون بأنفسهم. ابن المبارك رحمه الله عز وجل دخل مسجدا وكان مسافرا، فدخل مدينة من المدن، فدخل مسجدا كانت ليلة شديدة البرد، فأراد أن يبيت في المسجد، فقال له قيم المسجد أريد أن أغلق المسجد، قال يعني هل يمكن أن أبيت فيه؟ قال فأخذه من رجله ورمح من رجليه ورمح أخذه من رجليه ورمح فرماه، فقال عبد الله بن مبارك قام وانصرف ولم يقل له أنا فلان ابن فلان، ولو قال له أنا فلان ابن فلان لنزل أمير المدينة، نزل أمير المدينة. بعض العلماء الكبار ذهب إلى الحج، كان يذهب إلى زمزم النخعي أو غيره، كان يتزاحم مع الناس في بئر زمزم، كان يتزاحم مع وهو من أئمة الكبار، ثم يتزاحم فيرمي هذا ويرمي هذا ثم يقول بهذا تكون الحياة، أي هذه هي هي هذه هي متعة الحياة، هذه هي متعة الحياة، التواضع عند حلول النعم. وسليمان مع أنه ملك من الملوك الكبار لكنه لم يظن بنفسه شيئا، لما جاءه الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ليأتيني بسلطان به، فمكث غير بعيد قال أحط بما لم تحط به، جاءه الهدهد وهو أقل منه علما فعلم سليمان، مع ذلك تواضع. هارون الرشيد لما بعث لمالك رحمه الله أن يقرأ عليه الموطأ، موطأ مالك، أمره هارون الرشيد ومن الخلفاء الكبار الأخيار الأبرار عليه رحمة الواحد الغفار، ولكن بعض كتب التاريخ من المؤرخين الشيعة وبعض كتب الأدب ككتاب الأغاني للأصفهاني، فهذه الكتب شوهت صورة كثير من خلفاء بني العباس، أنهم كانوا يغنون، كانوا مع جارية ويشربوا خمر، هذا كله من الكذب الواضح الفاضح على هؤلاء الناس. فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تكن أول من أذل العلم، العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فجاء هارون إلى حرقة مالك رضي الله عنه رحمه الله فاتكأ على الحائط فأشار إليه مالك العلم لا يطلب هكذا، فانصرف عن الحائط. لا مش انتم يعني لا بأس عليكم، لكن أولئك الناس كانوا يعظمون هذه الأشياء، لكن أنت هارون رشيد ممكن ينصرف من الحائط للحائط لمالك، لكن أنا تنصرف لمن تنصرف لي؟ ما يوجد مالك ولا ما يوجد إلا هالك هنا، خليك في مكانك استريح، كما قال السلف أنا وأنتم يعني تفاضحوا فتصارحوا، فإحنا نتكلم هكذا. بس المقصود أن مالك رحمه الله، أن هارون رشيد تواضع لمالك رحمه الله عز وجل فانصرف عن الحائط رحمه الله. أسد بن الفرات كان أميرا في خراسان، فابن جرير الطبري في سيرته، ابن جرير الطبري إمام المفسرين، جاء أسد بن الفرات وكان الناس يجتمعون على ابن جرير الطبري يسألونه، عنده وقت للناس لسؤال الناس، كان الناس يأتون بالسيرة واحد واحد بالسيرة واحد وراء واحد، كانت يعني النوبة، كانت النوبة كما يقول الدالة، كانت النوبة لأحد الشباب، فلما جاء أسد بن فرات قال جاء أسد بن فرات، فالناس وسعوا له في المجلس، وسعوا له الطريق حتى يتقدم، فقال ابن جرير الطبري من لمن النوبة؟ قال ذلك الشاب أنا، قال تقدم ولا تعبأ بدجلة ولا الفرط، تقدم ولا تعبأ بدجلة ولا الفرط. فجلس أسد الفرط في السيرة، لا يذلون العلم أبدا، لا يذلون العلم أبدا. لكن تأمل إلى تواضع هؤلاء الناس. فسليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. علم سليمان منطق الطير. هل علم منطق الطير خاصة أو منطق جميع الحيوانات؟ بعض العلماء يقول علم منطق الطير فقط، حتى إن النملة التي تكلمت كان لها جناحان، جناحان عند النملة الطير فقط. لكن الصحيح أن سليمان علم منطق الحيوانات، يفهم كلام الحيوانات، يفهم كلام الحيوان. لكن ذكر الطير هنا خاصة لكثرة التعامل معها، فكان سليمان عليه الصلاة والسلام يكثر من إرسال الطير، وكانت الطير تظل الجنود، تظل تجعل ظل الجنود وهي تمشي. فسليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، فذكر الطير من باب التمثيل لا من باب التقييد. وكما علمتم أن سليمان طلب من ربه أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من قبله ولا لأحد من بعده. في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وكان في صلاة مر عفريت، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يفسد صلاتي فأخذته حتى وجدت برد لسانه في يدي، حتى وجدت برد لساني في يدي. في لفظ مسلم أن إبليس عليه لعنة الله مر، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا دعوة أخي سليمان لأوثقته فيصبح صبيان المدينة ينظرون إليه. لأن الجن سخرت لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. والمقصود أن سليمان والناس علمنا منطق الطير، ليس المقصود بالطير خاص جميع الحيوانات، بل إن ابن العربي رحمه الله ذكر أمرا لم أره لغيره، الله أعلم بصحته، قال قد اتفق الناس، قال قد اتفق العرب المالكي صاحب أحكام القرآن والمسالك شرح مالك، قال قد اتفق الناس على أن سليمان يعلم حتى منطق النباتات وهي لا تتكلم، لكن الله يودع فيها كلاما تكلمه النباتات فيقول هذا النبات أنا أصلح لكذا ويقول ذلك النبات أنا أصلح لكذا. وذكر اتفاق الناس، أي اتفاق الناس من الناس العلماء، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. تأمل سبحانه، أوتينا من كل شيء، أوتينا من كل شيء. ذكر الله في سورة صاد عن سليمان شيئا مما أوتيه، فمما أوتيه قال الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيات، قالوا كان سليمان يجلس وتعرض جنوده كتيبة وراء كتيبة، كتيبة الخيل، كتيبة كذا، كتيبة الطير، مكسرة كذا، فعرضت عليه بالعشي، والعشي يكون بعد الزوال صح ولا لا، الصافنات الجياد، الصافنات هي الخيل والجياد هي المسرعة الجيدة، إذ عرض عليه بالصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فعرضت عليه الخيل فمن كثرتها فاتته صلاة العصر. قال فعتب نفسه إني أحببت حب الخير، والخير هنا المقصود بها الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها، نعم الخير إلى يوم القيامة. إني أحببت حب الخير أي المقصود بها الخير عن ذكر ربي، أي اشتغلت بالخير عن ذكر الله أي عن الصلاة، والصلاة تسمى ذكر. حتى توارت أي الشمس بالحجاب، لم يذكر الشمس هنا، ذكر الشمس الله عز وجل، لكن لفظ توارت إذا سمعته العرب علمت أنه المقصود من الشمس، كما تقول شمر فلان فلا داعي أن يقول عن ساعده، كشف فلان لا داعي أن يقول عن ساقه. فألفاظ في لغة العرب كل لفظ أو فعل يرتبط بمسمى، هذا من سعة لغة العرب التي لا توجد في غيرها من اللغات، صح ولا لا؟ الفرنسية موجود في هذا، الإنجليزية موجود في هذا، الإنجليزية هذه كلها 100,000 كلمة، 100,000 كلمة، 100 كلها على تكرارها 100,000 كلمة، العربية 5,400,000 كلمة، 5 ملايين وشيء أبدا، يعني عندهم فعل يكرر ضمير، لكن اللغة العربية لها سعر، ومع ذلك أنت أنت تسمع لارتباط اللغة العربية بالإسلام. إذا وجدت اللغة العربية ضعفت في قوم فاعلم أن الإسلام فيهم ضعيف، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن اللغة العربية إذا غابت غاب الناس عن القرآن موجود هذا ولا لا؟ الآن الناس الذين يعيشون في الغرب في غيره بين الكفار كثير منهم من هؤلاء المسلمين أبناؤهم لا يعلمون شيئا من لغة العرب، لا يحسن أن يقرأ حتى الفاتح، هذا بلاء لنا، بلاء لنا، صح؟ هذه هي المصائب بقرنيها، هذا هو الأمر الفظيع لعمري، شيء من العجب، لأن اللغة العربية قد قتلت عنده وحلت محلها لغته. الآن كثير من الليبراليين والعلمانيين عندنا يريدون أن يصنعوا بهذه الأمة كذلك، الآن حرب شعواء كبيرة جدا لا تشعر بها، أو كثير من الناس لا يشعرون بها، نعم كذلك، لأن الناس قد اشتغلت بالمظاهر عن الحقائق، وبالقالب عن القلب، وبالمباني عن المعاني، الناس تشتغل الآن لإزاحة اللغة العربية، وبعضهم يريد أن يدخل لغات أخرى تزاحم اللغة العربية. فالطفل الجزائري يعني بهذا طفل عبقري لا نظير له، يقرأ 4 لغات، عبقري، يقرأ الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والعربية، عبقري، يدبدب في الخطر، سيدبدب تبديبا بلا شك، ما الذي يجوز هذا في اللغة، ما الذي يجوز هذا الشيخ له 4 لغات، هذا كله من مزاحمة اللغة العربية، وبعضهم يريد الدارجة وكذلك. وأنا والله لا أدري ما الذي ضرهم أن يحاربوا اللغة العربية، يقصدون بذلك الإسلام، لا يقصدون بذلك مجرد اللغة، لأن اللغة هي التواصل بين الناس، تواصل بين الناس. هل وجد الناس مشكلة في التواصل مع الصينيين؟ هل وجد الناس مشكلة في التواصل مع اليابانيين؟ هي من أصعب اللغات كتابة وقراءة تعلما، هل وجد الناس ذلك؟ مشكلة، ما وجد مشكلة. إذن لماذا تحاربون اللغة العربية؟ والله ما أدري كيف دخلنا، المقصود أن سليمان عرضت عليه بالصافنات الجياد الخيل حتى توارت، توارت هي الشمس، حتى توارت بالحجاب أي غربت، غربت الشمس. وحيث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا غربت معناها أنها تسجد لله، صح لنا في الحديث، تسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش، تسجد لله عز وجل، غربت. فلما غربت وقد اشتغل بالخيل عن الصلاة قال كما قال الله عز وجل حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوا علي الخيل طفق مسحا بالسوق والأعناق. طفق مسحا، قال الحسن البصري والله ما تشغلينني عن عبادة الله عز وجل، فعقرها. عقرها، تعرف ما معنى عقرها؟ هناك العقر وهناك الذبح، تضرب فوق القوائم كما يفعلون بالإبل، الإبل تعقر والشاة تذبح، فعقرها. وقال هذا قول الحسن، وقال السدي ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف، أي ذبحها عراقيبها، يعني كأنه يعني شيء. وقال ابن عباس جعل يمسح، فطفق مسحا يمسح أعراف الخيل وعراقيبها. أقوال العلماء، لكن قال بعض العلماء ما ذنب الخيل أن تعذب وهي ليست مكلفة، وتعذيب الحيوان منهي عنه، كيف يعذب الخيل؟ يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف ويعاقبها وليس لها ذنب. أه؟ نعم، هي بعضهم يعني لا هو جاءت بعض أنه يضرب عراقيبها وكذا من التعذيب يعني، وبعضهم قال لا ضرب عقرها أي ذبحها، تقرب بها إلى الله عز وجل قربانا غضبا لله، تقرب بها غضبا لله عز وجل. فلما تقرب بهذه الخيل عوضه الله خيرا منها، كان عنده الخيل يجاهد عليها ويمشي عليها، فعوضه الله عز وجل بماذا؟ بالريح. فقال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي أن سليمان وجنوده كانوا يمشون على الريح، والريح كما قال الله عنها غدوها شهر ورواحها شهر، كان يمشي على الريح مسيرة شهر في صبيحة واحدة، وفسيرة شهر في عشية واحدة. قال بعض المفسرين كانت الريح تنقل له أسماع الناس بما يتكلمون به، فهو مملكة عظيمة، ملك عظيم جدا، رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، والشياطين كل بناء وغواص، أي سخر له الشياطين، سخرته الشياطين، منهم ومن هذه الشياطين من تبني، ومنهم من يغوص في غور البحار يستخرج اللآلئ أو النفائس التي لا توجد على البر، ومنهم من يبني يصنعون له كما ذكر الله القدور، وجاءت صفة هذه القدور، صفة هذه الرياح، وصفة هذه الخيل، ولا شك أن كل ذلك من ضروب الإسرائيليات التي نعرض عن ذكرها، لأن الله لم يذكرها، فلا داعي لذكرها، ولم يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. التفصيل في كتب التاريخ، في تاريخ الأنبياء، من ذكر صفة النمل وصفة الطير وصفة الجن وصفة الخيل، هذا عامته مأخوذ من كتب الإسرائيليات، ولا ينفعنا ذلك كثيرا لأنه لا ينبني عليه عمل. فأنت إذا سمعت قول الله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، انقدح في نفسك عظمة هذا الملك أم لا؟ صح ولا لا؟ قدح. إذا سمعت قول الله وأوتينا من كل شيء، جال في خلدك عظمة هذا الملك الذي أوتيه سليمان عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم يشعرون. قبل ذلك: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر، الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع. قال الله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا هو الحشر. وحشر لسليمان يعني جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. واختلف العلماء في مقدار جند سليمان وفي سعة معسكره إلى غير ذلك من التفاصيل التي لا ينبغي أن تذكر. فهم يوزعون. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون أي يرد أولهم إلى آخره. ويوزعون وزعة، الوزعة هم القائمون على تنظيم الصفوف في الجيوش، على تنظيم السيوف في الجيوش. فكل من خرج عن مكانه يعاقب، وكل من عصى يعاقب، لأن الله قال: كل الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. مقرنين أي آخرين من الشياطين التي أو من الجن التي تمردت. فكل من تمرد من الجن يقرن في الأصفاد، والأصفاد هي الأغلال. ومنه حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءت رمضان فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. مرضى في رواية مرضى صفدت الشياطين. نعم هو التفسير مرضى، لكن جاءت رواية مرضى. ها إيه بارك الله، هو الشرح مرضى يعني شياطين مرضى، لكن جزاكم الله خير. وصفدت الشياطين أي مرضة الشياطين على ما جاء في الرواية الأخرى على العهد متيقن. متيقن جاءت إيه بارك الله، أظن كاين توجد صح. وصفدت الشياطين أي صفدت مرضة، وصفدت مرضة، صفدت مرضة الشياطين. هذا معناه فهم يوزعون. الوزع أي المنظمون لصفوف الجيش. ويقال وزعته أي كففته. وزعته أي كففته. وزعته. ومنه قول عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع بالسلطان ما لا يزع أي يكف بالسلطان ما لا يكف بالقرآن. من لم تنفعه الكتب نفعته، نفع الكتب نفعته الكتائب. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك رحمه الله في الموطأ وهو مرسل ووصله الحاكم في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان أضحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة إلا يوم بدر. في يوم عرفة الله عز وجل يغفر لأهل عرفة، فيغتاظ الشيطان من ذلك، فلا يرى يوم من أيام السنة أغيظ منه من ذلك اليوم. قال: إلا يوم بدر. قال: يا رسول الله، ولما يوم بدر؟ قال: ما رأى الشيطان، ما رأى الشيطان من جبريل يزع الملائكة. جبريل يزع الملائكة أي ينظم الملائكة. والحسن البصري يقول: لا بد للناس من وازع. لا بد للناس من وازع أي حاكم، ولاة وأمراء ينظمون أمور الناس. لذلك أخذ العلماء من هذه الآية جواز تنصيب الولاة والأمراء على الأقاليم. فسليمان كان ملكا لكن كان عنده أوزاع، كان عنده أمراء وكان عنده أوزاع ينظمون أمور، ينظمون أمور المملكة. قال الله: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم، يتأمل حتى إذا تو على وادي النمل، قيل هو واد بفلسطين، قيل هو واد بالطائف، قيل واد بالشام، ومسألة فيها أقوال، لكن الذي يهمنا أنه واد. حتى إذا أتوا على وادي النمل، سميت النملة بنملة لتنمرها، والتنمل كثرة الحركة لأنها تكثر الحركة وقل ما تستقر في مكان واحد. النملة لا تكاد تجدها متوقفة في مكان واحد، تكثر الحركة تكثر الحركة، فلذلك سميت بالنمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتأمل هذه النملة كيف كانت بركة على قومها وكيف تحب الخير لقومها، وتأمل إلى أدبها كيف قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون من فضل سليمان وعدله عليه الصلاة والسلام أنهم قد يدوسون أو يدهسون النملة من غير شعور منه. وقالت لا يحطمنكم، وتحت هذه اللفظة لا يحطمنكم، والحطم هو الكسر، وبعض العلماء في هذا العصر يقول تحت هذه اللفظة من الإعجاز العلمي، صح ولا لا؟ هو أن يحطمنكم لأن هذه لفظة العرب كما يقول التوارث على الشمس، حتى التحطيم إذا سمعت حطم منها كسر، فقالوا لا يحطمنكم ثبت في هذا العصر أن جسم النملة يشتمل على كثير من المادة التي تصنع منها الزجاج، لذلك قال لا يحتمنكم، لو تقول لا يقتلنكم أو لا يضربنكم أو لا يدوسنكم أو لا يهدسنكم، قالت لا يحتمنكم سليمان وجنوده، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وتحت هذه الآية من دلائلها حسن الظن بالناس، حسن الظن بالناس، أي أنها أحسنت الظن بسليمان، أحسنت الظن بسليمان وجنوده. أي الله أكبر. لا شك أنه بعض الحيوانات أفضل من بعض الناس لما فيها من البركة. فأبوائل محمد بن خلف أبو بكر ألف كتاب اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثيابه، تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثيابه. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رأى رجلا معه كلب، قال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين إن منعته صبر وإن أعطيته شكر. قال له عمر نعم الصاحب فاستمسك به. ومالك بن دينار أبو يحيى كان معه كلب، قال له بعض العزيز أبا يحيى ما هذا وجد معه كلبا؟ قال هذا خير من جريس السوء. والشعبي رحمه الله قال خير خصلة في الكلب أنه لا ينافق، خير خصلة في القلب أنه لا ينافق في المحبة. إيه؟ والكلب يضرب به المثل في الوفاء، حسن الظن وحسن الصحبة بالناس. فلا شك أن بعض الحيوانات أفضل من بعض الناس، بعض الحيوانات، لكن ليس هذا عن ذم للناس، لكن الذي يتنكر لعبادة الله ولله ولشرع الله ولحكم الله فقد فضل الله عنه ماذا؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، وبل تكون للضرب، يعني هم أضل، يعني الأنعام أفضل منه. المقصود أن سليمان قالت النملة ادخل مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنملة أحسنت الظن بجند سليمان فأثنت، تتضمن هذه اللفظة وهم لا يشعرون الثناء على جند سليمان من النملة. ذكر القرطبي التفاتة في تفسيره رحمه الله قال جند سليمان جاء الثناء عليهم من النملة، لكن جند محمد جاء الثناء عليهم من الله عز وجل، وجند محمد أفضل من جند سليمان، لأن الذي أثنى عليه الله عز وجل ليس كالذي أثنى عليه غيره، ليس كالذي أثنى عليه. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ألا وإن من دلائل هذه الآية أنها دلت على أن دهس الحشرات محرم وهم لا يشعرون، دهس الحشرات محرم كما سيأتي تفصيله فيما بعد ذلك إن شاء الله عز وجل بعد هذه الآية. دهس الحشرات لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، دهس الحشرات وقتل الحشرات وتعذيب الحيوان لا يجوز، إجماع العلماء هذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة عذبتها، أي استغفر عذبت دخلت النار امرأة في عرة عذبتها، لا هي أطلقتها لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي بعض الألفاظ دخلت امرأة النار في هرة عذبتها، وهي بالمعنى الأول، والعذاب في اللغة هو الحبس، يعني عذبتها هذا اللفظ حي النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى ضربت الهرة، إنما حبستها، لا هي تأكل من خشاش تركتها تأكل، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فقال سليمان وهم لا يشعرون، قال فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم، التبسم أقل من الضحك، قال فتبسم ضاحكا أي تبسم سليمان تبسم السرور بهذه الكلمة، لذلك أكد التبسم بلفظة ضاحكا أي أنه سر بسماع كلام النملة، أنه سر بسماع كلام النملة وما أتت به من الخير لقومها وما أتت به من حسن الظن لجنده ثناء عليه. قال فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم، التبسم قد يكون عن رضا وقد يكون عن غير رضا، لكن لما جاء ضاحكا علمنا أنه تبسم عن رضا، لأن التبسم كما تقول العرب فلان تبسم الغضبان، أو تقول تبسم المستهزئين كما يقال أن عندنا ضحك ضحكة أو شيء صفرة. وكعب بن مالك لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بعد غزوة تبوك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف وقال قد أوتيت جدلا فيما هو رواه البخاري، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عذر له. قال فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، أو كنت إذا ألقيت عليه السلام تبسم وأعرض، يعني هذا التبسم من النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أن التبسم غير رضا، أنه كان يعرض عن كعب بن مالك. فالتبسم يفهم بأنه تبسم رضا أو غير رضا من خلال السياق، من خلال سياق الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر لما قيل إن النبي طلق نساءه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر يكلمه مرة بعد أخرى قال حتى تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن عمر فرج عنه أو عمر أضحكه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهمنا أنه تبسم رضا. وكان نسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عمر فوجدهن يتكلمن يرفعن أصواتهن، فقال لهن عمر يا عدوات أنفسهن أترفعن أصواتكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبسم يعني تبسم رضا عن عمر ولا سخطا عليه. ومنه حيث أيضا أن التبسم يعرف أنه رضا أغلب السياق في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ويجلس في مكانه يلتفت لأصحابه، كان أصحابه يتذكرون أمر الجاهلية قال الراوي فيضحكون ويتبسم. يقول بعضهم يا صاحبي ألا ترى ألا تتذكر لما كنا كذا وكذا، فيضحكون ويتبسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أحواله هو التبسم لا الضحك، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الضحك. وفي حديث أبي هريرة كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك لكن أحيانا الضحك أعلى. فالمقصود أنه قال فتبسم ضاحكا من قولها، فنسب لها القول. وهو كذلك، فالله ذكر عن الحيوانات قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الحيوانات تتكلم من قولها، فالقول لا يلزم منه أن يكون بشفتين. فأنت ترى أن الرجل يمس بجن فيتكلم الجن لكن لا ترى شيئا من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حجر أنه تكلم، قال أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، والبعير تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الشاب أن هذا البعير يخبرني أنه يعذب، والذئب تكلم مع صحابي في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك الراعي لما هرع ورأى الذئب وقد أخذ شاة فجلس الذئب على ذيله فقال له أتكلم، قال أتأخذ ما قسم الله؟ قال عجبا ذئب يتكلم، قال أو أمر أعجب من ذلك؟ قال وماذا؟ قال رجل خرج أو ظهر بمكة يدعو إلى عبادة الله. فأنت ترى أن هذا الذئب يدعو إلى الله، والهدهد يدعو إلى الله، والنملة تنكر وتبين وتدعو قومها إلى الخيرات، وكثير من الناس يعرض رأسا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الآية قلنا من دلائلها تحريم قتل الحشرات. الحشرات تنقسم إلى أقسام، ففيها ما يندب قتله وفيها ما يحرم قتله. ما يندب قتله حشرات، مثلا جاء النهي عن قتل النمل، وجاء النهي عن قتل النحل، وجاء النهي عن قتل أي استغفر ما يندب قتله عفوا ما يندب قتله أي يجوز قتله بل يندب الحية والعقرب والفأرة، هذه جاء الندب بقتلها. كذلك الوزغ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منهم الحية والعقرب والفأرة، الفأرة اسمها كويسقة. كذلك الوزغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقال وسماه فويسقا كما في الحديث. وهذه التي يندب قتلها تقتل مطلقا. فهناك نوع من الحشرات يندب قتله، هناك نوع من الحشرات ينهى أو جاء النهي عن قتلها. جاء النهي مثلا عن قتل ماذا؟ النمل، وجاء النهي عن قتل النحل، وجاء النهي أيضا عن قتل الطير، كان ليس من الحشرات لكن علمنا من الطير، يعني من مش كل الطير، جاء النهي عن قتل الهدهد، وقيل أن الهدهد كان يذهب إلى سليمان كان يتفقد أو يتفقد الماء لسليمان، فقالوا إن بصر الهدهد له بصر نافذ ينظر ما تحت الأرض أو يعرف مواطن الماء، استخرج مواطن الماء. وجاء النهي عن السرط أيضا، قالوا كان دليل إبراهيم في الصحراء وهو الذي دله على مكان البيت الحرام لما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاء النهي مثلا عن قتل الضفدع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الضفدع، ففهمنا من النهي عن الأكل تحريم القتل، تحريم القتل. فهذه الحشرات منهم ما يندب قتلها ومنها ما ينهى عن قتله، لكن أجمع العلماء على أن الحشرات إذا كانت مؤذية جاز قتلها، إذا كانت مؤذية جاز قتلها، صح ولا لا؟ وهي من باب دفع الصائل، من باب دفع الصائل، فإذا لم يكن دفع الصائل إلا بالقتل جاز قتل هذه الحشرات، ومنها النمل أو غير النمل. ومما يتعلق المسائل المعاصرة قتل الحشرات بالمبيدات الكيميائية والوسائل الكهربائية والسموم إلى غير ذلك، كلها جاز استعمالها لقتل الحشرات إذا كانت مؤذية، لكن الإحراق للحشرات كما يقتل الناموس الآن بهذه الكهرباء كلها جائزة إلا الإحراق، الحرق لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن العلماء يختلفون، إذا حرق رجل رجلا، إنسان يحرق إنسان، واحد يقتل إنسان حرقا، هل يقتص منه بالحرق أم لا؟ جماهير الفقهاء على ما ذكر ابن تيمية في الفتاوى أنه يقتص منه بالحرق، لأن الله قال كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأنف بالأنف والأذن بالآخر، وقس عليها والحرق بالحرق وإلى آخره، والجروح قصص إذا حرق. نعم أيوة أبو بكر الصديق حكم على رجل بالحرق، نعم جاء هذا، بعضهم يضعف هذا وبعضهم يصححه، لكن أقوى شيء في هذه الآية إذا حرق رجل رجلا يفعل به كما فعل به فيحرق بالنار، هذا قول جماهير الفقهاء، وفي الجروح قصاص، يعني جاء هذا عن أبي بكر، وجاء عن عمر أظن بعض الصحابة التحريق، وجاء عن علي أيضا التحريق. فالمقصود أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أما الدهس أي دهس الحشرات فلا يجوز، حتى إن بعض العلماء المعاصرين يذكر إذا كنت بسيارة وجدت حيوانات وحشرات تبتعد عنها، إذا قال لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بمفهوم المخالفة أنهم إذا كانوا يشعرون هذا لا يليق، دهس النمل وقتل النمل، إذا كان النمل غير مؤذيا أو الحشرات غير مؤذية أمامك العنكبوت كذا هو غير مؤذي فدعه، لا يجوز لك أن تقتله، لا يجوز لك أن تقتله. هناك مسألة يذكرها الفقهاء تبعا، هي حكم الإنذار قبل القتل، جاء الأمر بقتل الحيات والعقارب إلى آخره، العقرب لعن الله العقرب ما تركته صلي ونبي أدغته، وجاء أمر بقتل الأسودين العقرب والحية حتى في الصلاة يجوز لك أن تقتل العقرب. ومنه أخذ العلماء أن الفعل القليل أو غير كثير الصلاة لا يبطلها، صح ولا لا؟ لكن بعض الحشرات جاء الأمر بإنذارها قبل القتل، وهذا يختص بالحيات وبحيات البيوت خاصة، وجدت حية في البيت صح ولا لا؟ تنذرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا وجدتم ذلك فحرجوا عليها ثلاثا. حرجوا عليها ثلاثا. مالك رحمه الله يقول: صفة الإنذار أن تقول إذا وجدت الحية تقول لها: أحرجوا عليكم، حرجوا بالله عليكم إن لا تبدوا لنا مرة أخرى، أو أن ترحلوا أو كذا، حرجوا بالله مثلا، أو أسألكم بالله أن تذهبوا من عندنا، حرجوا عليها ثلاثا. العلماء يختلفون هل ثلاثة أيام أو ثلاث مرات. تأمل أنت لقيت حية يا محيلك، يقولوا أخواننا العاصمين، لقيت حية يعني في البيت، فما أدري وش راح تكون يعني في البيت ولا لا فضلت الشيخ، فتحرج عليها ثلاثا. يقول لها تخليها، تقول لها قولها أحرج عليك أن تذهبي، وتروح تلقط في الغرفة، تلقاها في الغرفة تقولها تغرب تغرب، قولها أحرج عليك ثلاثة غدوة نزل لقاك نزيد ما نشتيش، تروح تلقط. ها هي ما تفتح البيبان، وش تفتح البيبان وتلقط يعني، ها تفتح البيبان. طيب هو لو الصحيح لا شك انه النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر فيما شجر بينهم ولا يجدون حرجا قضيت، لا يجدون حرجا في انفسهم مما قضيت، ويسلموا تسليما. لما تكذبوا تروح لله، ويسلموا تسليما. انا بطيء الفهم بطيء الكلام هكذا، مش كما انتم ما شاء الله نشتي نثبت روحي لغير. ويسلم تسليما. فاعتراض وجدت تحية تنذرها ثلاثة، ثلاث مرات أو ثلاث أيام، قولان للفقهاء. الراجح بلا شك ثلاث أيام كما جاء صريحا في لفظ مسلم: حرجوا عليها ثلاثة أيام، حرجوا عليها ثلاثة أيام، ثلاثة أيام تدخل هذه. وبعض العلماء يقول هذه الحيات الإنذار لهذه الحيات يكون لبيوت المدينة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه كان في المدينة، لكن الصحيح أنها لعامة البيوت، لعامة البيوت، لأنها قد تكون من الجن المسلم، من الجن المسلم، مو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي شيطان فاقتلوها بعد ثلاثة. قد تكون الجن المسلم، والجن يتشكل صوت حيوانات، صح ولا لا؟ الجن يتشكل صوت حيوانات، لكن الحيات خارج البيوت تقتل مطلقا بإنذار أو بغير إنذار، بعذر أو بغير عذر، تقتل مطلقا. الحية والعقرب أينما وجدتها قتلتها، والوزغ كذلك. الوزغ هو طعم الوزغ، هذا الزغ يتمشي البيوت. نعم إيه بارك الله فيك، ما يدعى بالبرزكونة هذه من أحوالات تلقاها بزمن الشرطة بزمن ها بوك الشاش، والله ولا أعرف بوك الشاش، تسمعوا ما سمعت بوك الشاشة؟ ها؟ هذا والله أنا ما أقول مرة أسمع بوك الشاشة. برزقونا هذه، هذه هي الوزغ. إذا قتلتها في الضربة الأولى لك كم؟ الضربة الأولى كم حسنة لك؟ 100 حسنة كما جاء صاحب مسلم، 100 حسنة. سبب قتلها قيل، بل لم مش قيل، النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن إبراهيم كان لما ألقي في النار كانت تنفخ في النار حتى لا لا لا حتى ترتفع له حتى لا تطفأ، كانت تنفخ في النار، كانت تنفخ في النار. هذا المقصود بحياتي: لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ألا وإن من دلائل هذا هي التواضع عند حلول النعم. مقاصد قصة سليمان التواضع عند حلول النعم، وأن يعرف المرء قدره في جنب الله عز وجل. لذلك إذا كان سليمان أوتي من هذا الملك العظيم، سبحان الله، علم منطق الطير والريح تجري بأمره، والجن تسير بأمره، والطير يعلم يعرف كلام الحيوانات، فهذه مملكة عظيمة جدا، فما بالك بقدرة ذلك بقدرة الله عز وجل. سليمان لما تملك الملك، لما تملك الملك كان بيت المقدس موجودا ولا لا؟ كان بيت المقدس موجودا، فبنى ما يسمى بالهيكل، بنى ما يسمى بالهيكل التي تدعي اليهود أن بناء الهيكل هو في المسجد، مكان المسجد الأقصى الآن، تدعي اليهود أنه مكان الهيكل هو في بناء هو في مكان المسجد الآن أذهنا. تدعي اليهود الآن أن مكان الهيكل هو في مكان المسجد، وأن يحفرون تحت المسجد حتى لهدم المسجد. هذه الأمة الملعونة اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، أمة تعبت منها الأنبياء، تعبت منها الأنبياء، أراهم الله عز وجل الآيات العظام التي لم يري غيره، رأوا أشياء غريبة جدا عجيبة، أولها من هلاك فرعون وجنده وإغراق الله عز وجل لهم، ورأوا التابوت تحمله الملائكة والمن والسلوى تنزل عليهم، ورأوا من الآيات العظام ومع ذلك لم يرتضعوا. والله أعلم أن سبب قلة اليهود في العالم هو كثرة تمردهم وطغيانهم، فاليهود أبيدوا في العالم مرات عدة، أبيدوا في العالم مرات عدة، وهم يدعون أن الآن فلسطين أو القدس هي ملك لليهود، لكن إذا ذهبت أنت إلى التوراة عندهم اليهود أو فلسطين كان يقتنها الكنعانيون قبل مجيئهم، لما خرجوا من مصر كان فيها من؟ كان فيها الكنعانيون، كان الكنعانيون وهم من العرب كانوا في فلسطين، واليهود هؤلاء أبيدوا مرات عدة. فالعلماء يذكرون حتى هم في كتبهم كتب التاريخ عندهم يذكرون أن أول إبادة لهم هو فرعون مصر الذي يسمى بشاشانق، هذا في سنة 920 قبل الميلاد هجم على فلسطين على أورشليم فجعلها قاعا صفصفا. بعد فراعنة مصر جاء الآشوريون في سنة 720 أيضا قبل الميلاد فهجموا على أورشليم وعلى اليهود أنهم كانوا أهل دسائس في التاريخ، بينما لم يعذبوا العرب أو غيرهم لأنهم كانوا مسالمين، وكانت المملكة للفراعنة فأبيدت من مملكة الفراعنة، أبيدت. جاءت مملكة الآشوريين كانوا يحكمون العالم في سنة 720، ثم لما جاءت مملكة بعد الأشوريين جاء ما يسمى بالخراب الأول للهيكل وهو بوخطنصر أو بوخطنصر أو على ألفاظ في سنة بوخطنصر يعني ألفاظ بوخطنصر أو شيء في سنة 587 أو 86 قبل الميلاد، فخرب الهيكل وهدمه وأخذ كنوزه، خرب الهيكل وأخذه وهدمه وأخذ كنوزه، وما يسمى بالخراب الأول، ما يسمى بالخراب الأول، ما يسمى بالخراب الأول وما يسمى بالأسر البابلي. حكام بابل هجموا عليهم فهدموا وجعلوا مدينة فلسطين وأورشليم قاعا صفصفا، ثم بعد ذلك جاء الخراب الثاني في سنة قلنا بعد وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام انقسمت مملكته إلى قسمين، ما يسمى بمملكة إسرائيل وما يسمى بمملكة يهوذا. والمقصود أن اليهود أبيدوا على يد الفراعنة، ثم بعد ذلك ذهبت وذهب ملك الفراعنة، ثم أبيدوا على يد ملوك الأشوريين، ثم جاء ملوك بابل فقضوا على ملك أو مملكة الأشوريين على العالم القديم، ثم جاء الإغريق بقيادة الإسكندر الأكبر فقضى على مملكة الفرس، ملوك بابل على مملكة الفرس على العالم القديم، ثم بعد ذلك جاء الرومان. ففي سنة 65 قبل الميلاد جاء الرومان، ثم في سنة 70 ميلادية جاء ما يسمى بالملك الروماني تيتس هذا، فخرب الهيكل مرة أخرى، فخرب الهيكل مرة أخرى. فهيكل اليهود بعدما أعيد بناؤه خرب مرة أخرى وأخذت كنوزه وقتل كل من في المدينة. وحرم الرومان سنة 70 ميلادية حرم الرومان دخول أي يهودي إلى المدينة، وكل من وجد في فلسطين من اليهود يقتل، يسمى بالأسر الثاني أو بالخراب الثاني، يسمى بالخراب الثاني. ولعلنا أن نقف هنا إن شاء الله عز وجل ونكلم قصة سليمان في الحصة الآتية إن شاء الله، إنه الوقت ما الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.